الجميل في هذه السيدة الرائعة رضوان الله عليها، كانت أسبق السبق إلى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من صدق، أول إنسان في العالم صدقه، ومن؟ خديجة رضي الله عنها. فكانت على أكمل المعرفة ببشائر نبوته صلى الله عليه وسلم، كان عندها الإدراك، الله عز وجل عطاها البصيرة، وكانت واثقة كل الثقة بأن الله عز وجل اصطفى هذا الزوج نبيا ورسولا. كانت رضوان الله عليها أول البشر قاطبة إيمانا بالله ورسوله، لم يتقدمها رجل ولا امرأة بإجماع المسلمين. إذن أول وحدة صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي. وقال ابن إسحاق رحمه الله: كانت خديجة أول من آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء من عند الله عز وجل ووازرت النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، فخفف الله بذلك عن رسوله. كون صدقت فيه كان هذا نوع من التخفيف من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها، إذ رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس. شوفوا أهمية الزوجة الصالحة. إذا كان الزوج في محنة يرجع البيت، إذا كان وجد زوجة قوية تقوي. المشكلة شطارة المحنة إن الإنسان يكون قوي وصابر بحيث إنه يتعداها، لأن أي محنة في الدنيا راح تزول. صح. ما في محنة تظل كل العمر. وبهذه مثال الزوجة القوية إذا كانت تؤازر من أزر زوجها في عند مقابلة المحنة. طبعا لولي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مناقب ومقامات عظيمة في مجال الصدق. المهم إنك أهم شيء في من مناقب خديجة رضي الله عنها هي الوقوف إلى جانبه في عزيمة صادقة، فاقت في قوتها وصلابتها عزائم أبطال الرجال. هذه أهم نقطة نستفيد منها، إن العزيمة القوية اللي الله عز وجل عطاها خديجة رضي الله عنها لتؤازر زوجها في محنته وتؤمن برسالته. إذا أهم شيء البيت تكون مبادئ واحدة. شوفوا المبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته كانوا آمنت به، فكانت الاتحاد العقل والاتجاه العقلي والقلبي والسلوكي واحد في البيت. كانت رضي الله عنها تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم شدائد التبليغ وتهون عليه فدائح ما يلقى في سبيل دعوته. من أجمل ما عجبني قولها له عليه الصلاة والسلام لما كان في أزعجه المشركين وأهله وقبيلته، إيش قالت له؟ قالت له قول رائع. قالت لأنك تصدق الحديث وتصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة. شوفي الكلام، كل كلمة من كل جملة من هالجمل، كيف يمكن لامرأة أن تثق بزوجها، واثقة فيه ومعجبة فيه وتؤازره بكلمات رائعة. ما في شك أن امرأة مثل هذه رضوان الله عليها نتعلم منها الكثير. ما نقدر يعني نوفيها بجزء من حلقة، لكن ممكن نقول أن نتعلم من سيرة الصديقة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الزوجة الصادقة أساس لبناء الأسرة الناجحة. أي أسرة في الدنيا ما ممكن تنجح إذا ما كان في زوجة صادقة. تصور لو الزوجة كانت كاذبة، فهي ملاذ العائلة حيث تجتمع القلوب والعقول في مصنع مملكتها لتخرج منتجات عاملة في المجتمع. فإذا كانت هذه الملكة هي الزوجة صادقة قوية في عقلها وقلبها، صلبة في إرادتها، فولاذية في عزيمتها، كانت منتجات مصنعها هي مخرجات طبق الأصل لاستراتيجية الصناعة. عندها استراتيجية الصناعة عندها تقول أطلع لي ناس صادقين لا تقبل إلا بالولد الصادق كمنتج تدمغه بدمغتها قبل أن تصدره للمجتمع. ولذلك كانت الزوجة الصادقة مطلب مصيري للأسرة الناجحة ومطلب مصيري للمجتمع الناجح وأيضا مطلب مصيري للعالم بأسره. ما ممكن العالم يتصلح إلا إذا كان في زوجة صالحة صادقة. الزوجة الصالحة الصادقة تصلح لي بيت، وإذا صلح بيت صلح مجتمع، وإذا صلح مجتمع صلح الدولة، وإذا صلح الدولة صلح العالم بأجمع. إذن مصدر الصلاح هو ماذا؟ الزوجة الصادقة. فالصدق قاعدة المعلومة الصحيحة التي يبنى عليها القرار في كل مكان. فإذا صدقت المرأة مع زوجها ساعدته على اتخاذ القرارات السليمة، وإذا صدقت المرأة مع ابنائها ساعدتهم على اتخاذ القرارات الرشيدة، بل علمت الرعية في مملكتها أن الصدق بمعلومته الصحيحة هو الأساس الذي يصنع عليه القرار الصادر من العقل. صعب جدا أني أنا أصدر قرار إلا ما عندي معلومة صحيحة. فيقول الله عز وجل في محكم كتابه يقول آية عظيمة: كونوا مع الصادقين. أمر رباني يأمر به عبادي الصالحين أن يعيشوا في بيئة الصدق التي تتميز بماذا؟ بانسياب المعلومات الصحيحة بين أفرادها وانسياب الثقة بين المتعاملين في المعلومات الصادقة. هذا الكلام لابد أن يطبق بشكل عام للمجتمع. ليس أن الله عز وجل يقول كونوا مع الصادقين، فهذا لكل المجتمع. فكيف إذا طبقنا هذا الكلام وخصصنا للأسرة؟ هذه البيئة الخطيرة التي تخرج أنماط الشخصيات المختلفة إلى المجتمع. ولذلك لابد للإنسان الناجح الذي يمتلك مواصفات النجاح القطعية أن يخرج من بيئة أسرية صادقة يتلفظ بعقله وقلبه وجوارحه معلومات صحيحة تنفعه وتنفع غيره. وأخيرا نقول أن الزوجة الصادقة هي منبع الصدق في العائلة بإذن الله تعالى، تنشره بين أفراد أسرتها ليكون ينابيع للصدق أينما حلوا وأينما ارتحلوا. تصور الواحد يكون عنده زوجة صادقة وتربي أولاد صادقين، قطعا هذا الخير راح ينتشر في المجتمع أكيد. وتكون هي دائرتها الصغيرة عبارة عن فيما بعد دوائر أيضا جميلة ممكن تصبح دوائر إلى يوم القيامة ناجحة. ونقول أيضا أن الزوجة الصادقة رمز مادي للقوة الحقيقية المخفية في طيات مملكتها الداخلية. إذن أي زوجة صادقة تعطيني معلومة داخلية، يعني أي رمز لما الواحد يشوف إنسان ينفق بسخاء على الفقراء هذا عبارة عن سلوك. شو تقول؟ تقول هذا إنسان ما عنده شح وقلبه سليم من أمراض البخل ومؤمن ويعرف أن الصدقات هذه ممتازة له. فالإنفاق بحد ذاته يعطيك السلوك، هذا يعطيك رمز لحب الإنفاق في داخله. وما قالك أنا أحب أنفق وأريد الجنة وأريد، إنما رمز الإنفاق عطاك يعني معلومات داخلية في عقل وقلب ذلك المنفق. وكذلك الزوجة الصادقة لما تشوف واحدة في البيت زوجة صادقة وأم صادقة تعطيك إنها هذه إنسانة قوية جدا، وبالعكس القوة الداخلية المخفية في داخلها لا يعلمها إلا الله. ليس فقط رمز للقوة الحقيقية المخفية بل هي رمز للصلابة في الحق لا يقدر على كسرها أحد بإذن الله تعالى. تؤمن بالحق وتنفذه بوسيلة الصدق، لا يلوي ذراعها باطل مهما كبر ومهما صغر. كان هذا الباطل سواء كان من الداخل من سلبها الداخلي والعياذ بالله من نفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان، أو خارجيا من سلبها الخارجي بمعنى حب الدنيا والصديق السوء. فهذا الإنسان بهذه القوة بهذا الرمز للصلابة هي إنسانة مقدامة شجاعة لا تخاف في الله لومة لائم، تعرف ما تريد بعقلها وقلبها فتسير إليه بجوارحها. نعم، كل هذه الصفات للزوجة الصنديدة الصادقة التي تمسك زمام القيادة في ذاتها وفي مملكتها بفضائل الدين الحق التي من أهمها الصدق. عندنا أيضا نموذج ثالث اليوم اللي هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. عائشة بشكل عام تميزت بثلاثة أشياء: بالعلم والصدق وحب العطاء. صنفت رضوان الله عليها من علماء الصحابة وروت 2210 من الأحاديث، قيل عنها بأفقه نساء الأمة على الإطلاق. كان الإمام مسروق بن الأجدع الهمداني إذا روى عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. كانت عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. النقطة الجميلة في أم المؤمنين رضي الله عنها إنها عاشت 66 سنة من عمرها، وكانت حياتها حياة علم وعطاء وصدق، وكانت حجرتها قبلة للعلماء وقصاد المعرفة من أقطار الأرض، وظلت أكثر من نصف قرن وهي مكان تبث العلم لصحابة ولكل من أراد ذلك. تميزت السيدة عائشة رضي الله عنها بالعلم والصدق وحب العطاء، وما تميز إنسان بهذه الفضائل الثلاث إلا انطلق في عالم العلم والعلماء. إنها صديقة بنت صديق، ورثت الصدق في جيناتها وفي تربيتها ليبرئها الله عز وجل من سابع سماء ويثبت للعالمين على مر الأزمان صدقها. ومع هذا الصدق وهبها الله تعالى العقل المحب للعلم، ووهبها تعالى حب العطاء بكل أنواعه الذي من بينه حب تعليم الناس الخير، فكانت عالمة من علماء الصحابة، استفادت منها الأمة وستستفيد منها بإذن الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. ومن مواصفات السيدة عائشة رضي الله عنها أتعلم أن مواصفات العالم تحتوي على فضائل العلم والصدق وحب العطاء. ومن القصص الجميلة اللي جاءت في السيرة الإسلامية عن الصحابة قصة كعب بن مالك، وقصته في الصدق قصة خلدها كتاب الله عز وجل لتتلى هذه القصة إلى يوم القيامة. كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة في السنة 9 من الهجرة، حيث غزا النبي صلى الله عليه وسلم الروم، وكانوا يجمعون للرسول صلى الله عليه وسلم ليغزو الأمة. وقام عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أو في هذا المقام اللي كان يريد فيه أن يغزو في الروم 20 ليلة، ولكنه لم يرى كيدا ولم يرى عدوا فرجع. وكانت هذه الغزوة في أيام الحر حين طابت الثمار والرطب، وصار المنافقون يفضلون الدنيا على الآخرة، فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة ولجأوا إلى الظل والرطب والتمر، وبعدت عليهم الشقة والعياذ بالله. هذه القصة المرجع مال اللي احنا قرأناه واستفدنا منه من كتاب شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فيقول لنا: أما المؤمنون الخلص فإنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يثني عزمهم بعد الشقة ولا طيب الثمار. ويقول كعب بن مالك رضي الله عنه في عن حالته في تلك الفترة أو في الاستعداد لتلك الغزوة: إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، وكان قوي البدن وميسور الحال، وكان عنده راحلتين، يعني بمعنى مركوبين أو دابتين، وعمره ما جمع راحلتين إلا في هذه الغزوة. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: وقد استعد وتجهز، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أظهر خلاف ما يريد، وهذا من حكمته وحنكته في الحرب. وطبعا إلا في هذه الغزوة فأعلن عن مكانها ووقتها، لأن كان الحار شديد وكان التجهيز يحتاج من المسلم أنه يحضر نفسه. ويقول كعب بن مالك: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة، أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول: ألحق بهم، ولكنه لا يفعل شيئا، ثم يفعل كل يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك. إذا ظل يتردد يقول: أنا راح ألحق بهم غدا وإلى آخره، بعدين هبط ولم يلحقهم. ويقول في ذلك، يعلق ابن عثيمين، يقول: في هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويعلق فيقول: فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبل عليه ولم يعمل به أول مرة فإن ذلك قد يفوته ويحرمه إياه والعياذ بالله، كما أن الإنسان إذا لم يصبر أول مرة فإنه يحرم أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا نتعلم من ذلك أن الإنسان عليه دائما أن يبادر في عمل الخير. وينصحنا ابن عثيمين رحمه الله فيقول: فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصالحة ولا تتأخر، فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر. ونرجع لقصتنا لكعب بن مالك، يقول إنه كان كل يوم يروح السوق ويشوف الناس من المدينة لا موجود فيها أبو بكر رضي الله قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، مو موجود ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السابقين من المهاجرين والأنصار، إلا رجل مغموس في النفاق والعياذ بالله قد غمسه نفاقه فلم يخرج، أو رجل معذور عذره الله عز وجل، فكان يعتب على نفسه كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم، وأيضا كل يوم يريد أن يلحق بهم، ولكن مع ذلك يحدث نفسه ولكن لا يفعل ولا يبادر. وإذا الفائدة الأولى اللي يقول لنا إياها ابن عثيمين أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير، بل لا بد أن يتقدم ولا يتهاون. ويقول رضي الله عنه إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع، يعني هو ندم في الفترة اللي كان مفروض فيه يلحق الخطأ والتدائي الدارك ما تدارك، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يفكر كيف يصنع عذرا حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعذره، وطبعا يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى، فجاءه المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين، وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون، فيبايعهم ويستغفر لهم، ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله، لأن الله عز وجل أنزل فيهم آية يقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم في سورة التوبة. فهذا يعني أن الإنسان الله عز وجل يعلم ما في قلبه. النقطة المهمة في قصتنا لكعب بن مالك إنه حاول يروح هناك ويقدم العذر للرسول صلى الله عليه وسلم بس ما قدر، فيقول رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر وما جمعت راحلتين قبل غزوتي هذه، وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر، فلقد أوتيت جدلا، بمعنى آخر أنه عند المنطق ممكن يعني يصيغ أعذاره بشكل يقنع الإنسان اللي أمامه، ولو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه لأن الله قد أعطاني جدلا، ولكني لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك. شوف الإيمان القوي والصدق مع الله عز وجل أولا. فما في شك أن الله عز وجل يمنع العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه حسن النية، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أن الإنسان كل ما حسن ما في داخله كل ما الله عز وجل عصمه من المعاصي. فماذا قال النبي عليه السلام؟ قال أما هذا فقد صدق. ويعلق بن عثيمين يقول ويكفي له فخرا أن وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له فاذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء. فذهب الرجل مستسلما لأمر الله عز وجل، مؤمنا بالله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شو اللي صار لما راح؟ مع أنه صدق ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح بيتك لما الله عز وجل يقضي في أمرك. فلحقه في الفترة هذه قومه من بني سلمة وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره، وقالوا له إنك لم تذنب ذنبا قبل هذا، يعني ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه، ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله لك، فارجع كذب نفسك قل إني معذور حتى يستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام في من استغفر لهم ممن جاءوا يعتذرون إليه، فهم إن يفعل رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه وكتب له هذه المنقبة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة. هو ذكي جدا، فماذا فعل؟ قبل لا يسمع كلام أصحابه أو قومه قال، فسأل قومه هل أحد صنع مثل ما صنعت؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. إذن هو ماذا فعل؟ قبل الله يعطي قراره قال في أحد عمل مثلي؟ فيقول فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. أحيانا هذه النقطة مهمة جدا، أن الإنسان ممكن يسأل عن الناس اللي حوله اللي ممكن يكون قدوة له ويشوف رأيه ويقيم الرأي قبل أن يصدر القرار. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يهجروهم فلا يكلمون. شوف الوضع الصعب، أن كل المسلمون في تلك المرحلة أمروا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكلموا كعب بن مالك وصاحبيه. فيقول كعب كنت أحضر وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. فضاقت عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال وفروا إلى الله عز وجل، ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدعو الصلاة مع الجماعة. صاحبي كعب يعني أضعف منه، فجلسوا في البيوت واعتزلوا الناس ويستغفرون الله عز وجل. أما كعب كان أشد منهم وأصغر وشاب، فكان لا يدع صلاة الجماعة وكان دائما يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الأمور كان يعني ينظر له جاوب السلام ما جاوبه، يعني ينظر العينه. وبالتالي لأنه مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهم إنسان عنده في الدنيا من هو؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد 40 يوم من مرور الأزمة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة بأن يهجروا النساء، وهذا أيضا ابتلاء آخر. ويقول رضي الله عنه فأما صاحبي فاستكانا في بيوتهما يبكيان لأنهما لا يستطيعان أن يمشيا في الأسواق والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد، فعجزوا عن تحمل هذا الحال فبقيا في بيوتهما يبكيان. يقول وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، بمعنى أشبهم وأقواهم. يقول وكنت آتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس للناس بعد الصلاة، فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وأيضا يقول كنت أصلي وأسارق النبي عليه الصلاة والسلام النظر، أي أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني. يعني شوف الحب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كعب. يقول فبينما جاءت الحين المحنة الكبيرة، فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه. من هو أبي قتادة؟ ابن عمه. داخله من فوق الجدار من دون الباب، وكان كأن الباب مغلق والعلم عند الله. ويقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، وكان قتادة ابن عمه وأحب الناس إليه. شوفوا الطاعة الرائعة اللي كانت من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يحاور يقول له قال أنشدك الله، هل تعلم إني أحب الله ورسوله؟ فظل يعيد عليه ثلاث مرات. ثالث مرة جاوب وقال له الله ورسوله أعلم، لم يكلمه، فلم يقل نعم ولا قال لا، قال كلمة لا تعد خطابة. في هذه المحنة اللي هو ابن عمه وكل الناس وأحب الناس إليه كل ما يكلم، يقول خرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام ويسأل عن من. يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ أهل الشهر طبعا ينتهزون الفرص، فعندما قال من يدلني على كعب بن مالك قلت أنا هو، فأعطاني الورقة وكنت كاتبا لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا. يقول فقرأت الكتاب فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك جفاك، اللي هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الملك ملك غسان. ويقول له وإنك لست بداري هوان ولا مضيعة، أي يعني لا تبقى في دار الذل أنت فيه، بس تعال لنا ألحق بنا نواسيك. طبعا مع كل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هاجره وطلب بهجرة زوجته تهجره وأصحاب أيضا كلهم هاجرين وابن عم الحبيب، وفي هذه اللحظة يأتي كتاب من ملك يقول له تعال إحنا نواسيك، لكنه هو رجل مؤمن بالله ورسوله ومحب لله ورسوله، كل هذا الامتحان ومع ذلك ماذا فعل؟ حرق هذا الكتاب عشان ما يفكر فيه أبدا. وهذا يعلمنا أن الإنسان كان عنده عائق مفروض رأسا ما يحطه في البيت عنده، أو ما يحطه أبدا، يزيله من عقله ويزيله من إذا كان في بشكل مادي. كعب بن مالك أوذي في الله إذا كبير، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج، ففرج الله عنه تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه، فقد أنزل فيهم قرآن وثناء من الله عز وجل إلى يوم القيامة. يقول رضي الله عنه فلما مضي 10 ليالي بعد هذا وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا يقول، وهو يعني على جبل، على سلع اللي هو جبل معروف في المدينة، وصاح بي على صوته يا كعب بن مالك أبشر. يقول فعلمت أن الله قد أنزل في فرجي، وركب فارس من المسجد يؤم بيت كعب بن مالك يبشره. فإذا كان عنده اثنين اللي ساقوله البشرة، اثنين، واحد من طلع فوق الجبل كان عشان يكون الصوت أسرع من الدابة، واحد ثاني ركب الفرس وطار. طبعا كانت البشرة لمن؟ لذلك الإنسان الذي كان ذكي جدا وحاول يسعد أخيه في الله وتسور ركب الجبل وكان الصوت أسرع من الدابة. وهذا يبين لنا أن البشرة بين المسلمين مهمة. وطبعا خلع كل ما يملك أو خلع ثيابه وعطاها ذلك الذي بشره بالبشرة العظيمة بأن الله عز وجل نزل توبته وتوبة صاحبيه في القرآن يتلى إلى يوم القيامة. يقول فذهبت أتأمم الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعل الناس يلاقونه أفواجا، أي جماعات، يهنئونه بتوبة الله عليه. لكن طلحة فعل شيء ثاني، أنه من بين كل الناس قام وصافحه، وهذا يبين أن التهنئة في وقتها مهمة جدا. ما في شك القصة هذه قصة رائعة، خصوصا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن مالك لما دخل المسجد وللرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف 10 حسنات. فبالتالي بين لي أن كعب بن مالك وصل إلى هذه المرحلة من الارتفاع، أن القصة تتلى إلى يوم القيامة بفضل من الله ثم بفضل صدقه. والسؤال اللي يطرح نفسه، هل نتعلم إحنا شيء من قصة كعب بن مالك اللي إنسان صدقه خلد في ذاكرة التاريخ إلى يوم القيامة؟ إحنا نعرف أن الفضائل الأخلاقية كثيرة، وكلها جميلة ونافعة، ولكن فضيلة الصدق تتميز عن غيرها أن صاحبها يملك أنبو الفضائل التي يمكن أن تنبثق منها باقي الفضائل بسهولة ومرونة بإذن الله تعالى. الصادق عند كل شيء، بس الإنسان يكون صادق كل شيء يسهل عليه بعد ذلك. كعب بن مالك صحابي جليل من المخلصين لله ورسوله بمشيئة الله تعالى وفضله عليه، ولكن صدقه خلده في قصة قرآنية تتلى إلى يوم القيامة. لما لهذه الفضيلة فضيلة الصدق من دلائل وحجج تدل على ارتفاع إيمان صاحبها وقوته الداخلية. وتعلم من قصة كعب بن مالك أشياء كثيرة، منها واحد أن الأعمال الصالحة تحتاج إلى مبادرة. نعم، فالحياة ما هي إلا مجموعة من الفرص، وعلى الذكي استثمارها في صالحه، وتيقن أن أداء هذه الفرص في الوقت المناسب والمبادرة إليها هي قمة الحكمة. وأيضا مدركا أن عملية اتخاذ القرار عبارة عن مبادرة. المهم النقطة وين؟ أن كعب بن مالك رضي الله عنه لم يبادر ويصلح خطأه ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا نفهم من ذلك قرار المبادرة هو قلب وجوهر عملية بذل السبب المرتبط في عملية تغيير الحال إلى الأفضل والوضع الأحسن. وما أصل الأعمال الناجحة إلا مبادرة مرتبطة بعزيمة قوية تطبق في حيز الواقع من خلال معادلة النجاح. أصحاب الأقلام يكتبون إن شاء الله معادلة النجاح عبارة عن ماذا؟ بذل الأسباب زائد عزيمة زائد تفويض الأمر لله زائد التوكل يساوي رضا بالنتائج. مؤمنين أن بذل الأسباب يحتاج إلى مبادرة. ما يصير الإنسان يتوكل ويقول مثل واحد يقول والله أنا توكلت على الله أريد أن أحصل على بيت، هذا مو متوكل، هذا متواكل. إذا بذل الأسباب يحتاج إلى مبادرة يواكبها عزيمة. المبادرة ما تكفي بس بمفردها، تحتاج إلى ماذا؟ إلى عزيمة قوية لاستمرار بذل السبب وحمايته أن يكون مجرد خاطرة فكرية فقط متقوقعة في العقل تتنزه في مسارات عقلية ضيقة غير مرئية، وقد تمحيها مع مرور الزمن القوى السلبية في الداخل. أحد مثل كعب بن مالك كان يريد أن يبادر لكن تردد إلى أن جلس في مكانه. فإذا ما ارتبطت هذه الخاطرة بالعزيمة القوية أخرجتها بإذن الله تعالى من عالم الخواطر المخفي إلى عالم بذل الأسباب العملي في ميدان الواقع، فقد حولته العزيمة بفضل الله تعالى من مجرد خاطرة إلى بذل سبب عملي قوي مواكبا للرؤية. فالله عز وجل الناس تشوفه بعينه، يقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن النقطة الأولى المبادرة. النقطة الثانية يحتاج بذل السبب إذا خرج إلى حيز الواقع، احنا نقول إن العزيمة تطلع لي المبادرة برا. أيضا بذل السبب لما يطلع برا يحتاج إلى صبر كقوة داخلية في الذات تحمي الأسباب المبذولة من الانقطاع والتوقف. وعلى ذلك من أراد الحصول على قاعدة الاستمرار في الإنجاز عليه أن يحقق محتواها. إذن أيضا لأصحاب الأقلام ممكن نكتب قاعدة الاستمرار في النجاح عبارة عن ماذا؟ تساوي قرار اللي هو تحويل الخاطرة إلى قرار زائد عزيمة اللي هي قوة لإخراج الخاطرة إلى مبادرة زائد مبادرة اللي هي بذل العملي للسبب زائد صبر هي قوة ذاتية نحافظ على استمرار الأداء فيها زائد تفويض الأمر لله لو التسليم الأمر لله في القلب زائد توكل لو التعلق بمسبب الأسباب وليس في السبب ذاته زائد رضا بالنتائج لو سكون قلبي وعقلي للبدء من جديد. النقطة الثالثة اللي نستفيد منها من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، يعتبر الصدق قوة فكرية. ننتبه، الصدق قوة فكرية بالعقل وقوة قلبية في الوجدان. لماذا قوة فكرية وقوة قلبية؟ لإصدار القرار الصادق والتعلق به كمبدأ يتبناه الصادق. كما يمثل الصدق قوة دفاعية رائعة لمهاجمة قوى السلب في الداخل وما تحتوي عليه من تردد وحب للظهور بمظهر مزيف أمام الناس بإيعاز من النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. وأيضا نقطة رابعة، يمثل الصدق قوة سلوكية أدائية ثابتة مستقيمة يتميز بها الصادق ويعرف في المجتمع باستقامته وعدم تردده في إظهار الحق، كما يعرف باستواء ظاهره وباطنه وقلبه وقالبه ومظهره وجوفه. من السابق نشوف عندنا أربع قوة موجودة في الصادق: قوة فكرية بمعنى التمسك بالمبدأ، قوة قلبية بمعنى التعلق بالمبدأ، قوة دفاعية مهاجمة قوى السلب الداخلية، أربعة قوة سلوكية استقامة وعدم تردد وثبات في القول والفعل. أيضا الميزة الرابعة من القصة أو الفائدة الرابعة من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، قوة الإيمان العظيمة التي يمتلكها الصادق والتي تمنحه بفضل الله تعالى قوة المقاومة الداخلية التي لا تهزم بإذن الله تعالى، حيث يصنف المؤمن في عالم القوة كأقوى إنسان في العالم. لماذا؟ لأنه يقدر على إزالة العوائق بأنواعها. عندي مجموعة من العوائق: ألف، إزالة العوائق الداخلية بطرد الهوى من العقل والشيطان من الدم وتلجيم النفس الأمارة بالسوء. باء، إزالة العائق الخارجي في حالة الحدث والمحنة التي يواجهها، مثل قصة حرق كتاب ملك غسان في قصة كعب بن مالك. أيضا الصبر في المحنة حتى يمتلك الصادق القدرة على معالجة الحدث، كما صبر كعب بن مالك رضي الله عنه على جفوة الناس وجفوة ابن عمه، وتحمل الابتلاءات مثل هجر الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهجر الصحابة، وهجر الزوجة، وفتنة ملك غسان. النقطة الخامسة نقول: تتوالى المحن على الإنسان ليمتحن الله صبره، فإن صبر ونجح في امتحان الصبر الحياتي تلقى بوعد من الله تعالى حصاد الطاعة في شكل يسر جميل، حيث يقول رب جل وعلا في محكم كتابه: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. يعني أي إنسان يصبر لازم تكون نتيجته لليسر. ويقول ابن مسعود في ذلك: لو كان العسر في حجر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه، ولن يغلب عسر يسرين. إن الله عز وجل يقول: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. إذن هو عسر واحد ويسرين، ودائما الاثنين أقوى من الواحد. إذن الإنسان المؤمن يعرف أن بعد العسر يأتي اليسر بوعد من الرب جل وعلا، بس الإنسان فقط عليه أنه يصبر، والصبر الجميل. وكأن الله تعالى يريد للفرج أن يأتي متتاليا سريعا بعد امتحان الصبر، فيقدم أول شيء الإنسان الصبر ليأتي الفتح بعد ذلك سرعا. وفي قصة كعب بن مالك كان عبارة عن كم من الأزمات المتتالية: هجر الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهجر الصحابة، وهجر الزوجة، وفتنة ملك غسان. هي عبارة عن محن متتالية، ومع هذه المحن المتتالية صبر كعب رضي الله عنه ليأتي بعد ذلك فرج عظيم ما كان عقله يستوعبه. النقطة السادسة: الحياة مستحيلة وغير منتجة، بل تفقد طعمها إذا عاش الإنسان منعزلا. إذا النقطة المهمة من قصة كعب بن مالك إنه لما جاء أمر العزل عاش تعيس، ما كان سعيد، مع أن زوجته موجودة والخير موجود عنده، ولكن إن الإنسان يعيش بمعزل عن الناس عن أخيه الإنسان راح يكون الحياة ما لها طعم. والحياة السعيدة ذات الوظيفة التكليفية الناجحة في الدنيا هي لإنسان حصل على ماذا؟ ألف، إيمان توحيدي. باء، تقوى الله. ثلاثة، علاقة سليمة مع الإنسان الآخر. دال، هدف محدد يعمل بنشاط لتنفيذ رضا الله عز وجل، وأيضا طريق واضح لتحقيق هذا الهدف اللي احنا نعرف الطريق، ما عندنا غير الصراط المستقيم. هدفنا ان الله يرضى عنا، ووسيلتنا الوحيدة او طريقنا الوحيد هو الصراط المستقيم. وأيضا معرفة وسائل الطريق التي تنقله من محطة الى اخرى، لمعنى اخر الطاعات، ومعرفة العوائق اللي هي ماذا؟ المعاصي.